في الدنيا وانت معايا حلوة ازاي وبتحلى كمان حلوة ازاي وبتحلى كمان كلها فرحة كلها بهجة اسكت وبصوت كمان شوف الدنيا وانت معايا حلوة ازاي وبتحلى كمان حلوة ازاي وبتحلى كمان كلها فرحة كلها بهجة لما نجيها بصوت كمان وانا حبيبي خطيرني الفرحة لما لقيتك بعد غياب وانا حبيبي طيب وانا يا حبيبي خطيرني الفرحة الله لما لقيتك بعد غياب لما لقيت الحب غالي لما لقيت أغلى الأحباب وأنا يا حبيبي الله الله كمان وأنا يا حبيبي حاضر بالفرحة لما لقيت بعديك لما لقيت الحب غالي لما لقيت أغلى الأحباب شوف الدنيا وانت معايا حلوة ازاي وبتحلى كمان شوف الدنيا وانت معايا حلوة ازاي وبتحلى كمان وانت يا روح الروح من اسمي دنيا حنان وانت يا روح مانسني مالي علي دنيا حنان شوف الدنيا وانت معايا حلوة ازاي وبتحلى كمان الدنيا وانت معايا حلوة ازاي وبتحلى كمان حلوة ازاي وبتحلى كمان كلها فرحة كلها بهجة لما نجي بصوت تروق وانا يا حبيبي وانا يا حبيبي حاضر من الفرحة لما لقيتك بعد غياب لما لقيت الحب الغالي لما لقيت أغلى الأحباب يا حبيبي وأنا حبيبي حاطر من الفرحة لما لقيتك بعد غياب لما لقيت الحب الغالي لما لقيت أغلى الأحباب